بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم أيها الأحبة في هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية العلمية في شرح مقدمة في أصول التفسير، حيث يسرنا أن نستضيف من خلال هذا الدرس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان بن ناصر الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ مساعد، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد دائما وأبدا بكم أيها الأحبة وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر مشاركاتكم عبر البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أهلا ومرحبا بكم شيخ مساعد. شيخ مساعد، تعودنا منكم أن نأخذ مراجعة سريعة مع الإخوة الحضور معنا في الاستوديو عن الدرس الماضي، فنترك المجال لكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع سريعا ما سبق أن أخذناه، وكان النوع الرابع من أنواع اختلاف التنوع عند الشيخ الإسلام وما تضمنه من مسائل، ثم أيضا مع ذلك راجعنا تقريبا كل ما يتعلق باختلاف التنوع كما طرحه الشيخ الإسلام، ثم كيفية التعامل مع الاختلاف بعد ذلك أيضا، وذكرت لكم طريقة أخرى اعتمادا على طريقة الشيخ الإسلام وطريقة ابن جزي الكلبي وطريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. نرجع الآن إلى مراجعة سريعة جدا. عندنا طبعا مصطلحات، وهذا أيضا من الأشياء التي يمكن أيضا أن ينتبه لها طالب العلم، ولأنه لو جمع في مثل هذا الكتاب أو أي كتاب يقرأه، إذا جمع أن يجمع المصطلحات التي أوردها المؤلف في الكتاب ويعرفها بحيث تكون قريبة منه، كل ما احتاجها استحضرها وصارت قريبة منه، فهذا جيد. فعندنا مصطلح التضمين، قد طرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبيّن أن التضمين أولى من تعاقب الجر، التضمين أولى من تعاقب الجر. فذكرت لكم التضمين ثلاثة أركان، فما هي الأركان التي تكون في التضمين؟ نعم، الأول الفعل المذكور، الفعل المذكور، حرف الجر المذكور، وحرف الجر المذكور، والفعل المضمن، والفعل المضمن يدخل فيه شبيه الفعل. نعم، ويدخل في الفعل شبيه الفعل. طيب، الآن أيضا في ضابط في التضمين، ضابط في التضمين، هل يصلح أن يضمن الفعل معنى الفعل نفسه؟ مثل لما نقول مثلا استند، يضمن معنى اعتمد. أيضا هذه يبدو أن لم نشير إليها سابقا، فأحب أن نشير إليها هنا وننبه أنه من أيضا من ضوابط التضمين أن الفعل المضمن لا يكون من معنى الفعل المذكور، الفعل المضمن لا يكون من معنى الفعل المذكور. فلو كان عندنا مثلا فعل استند لا يحسن أن نضمن فيه فعل اعتمد، لأن المعنى متقارب، إنما يضمن الفعل معنى فعل آخر، يضمن الفعل معنى فعل آخر. وكما قلنا الداعي للتضمين هو وجود حرف الجر الذي لا يتناسب أن يدخل معه الفعل المذكور. نأخذ من الأمثلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. طبعا التضمين في قوله سؤال إلى، يعني أصلها سألك نعجته إلى نعاجه، فما هو المضمن في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه؟ نعم، ضمن فيه معنى الضم والجمع. إيه نعم، يعني كان لقد سأل لقد ظلمك بسؤالك ضم نعجته إلى نعاجه، أو جمع نعجته إلى نعاجه. هذا أولى من تعاقب الحروف، فنقول سألك لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، لأن كما قلنا أنه البليغ وكونه يترك حرف الجر مع في مثل هذا الموطن ويأتي بإلى، مع أن المعنى ليس في أي إشكال لو جاءت مع، كأنه أراد أن يشير إلى شيء خفي في النص، فهو أولى من التعاقب. وكما قلت لكم أيضا أن من قال بالتعاقب يبقى عليه سؤال، وهو لماذا اختير هذا الأسلوب وهذا الحرف مع إمكانية الاتيان بالأصل دون أن يكون هناك إلباس. فهذا يدل على أن التضمين هو الأولى وأنه كما قلت لكم أعرق في البلاغة. أيضا من الأمثلة ونكتفي به في قوله نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من القوم، لأن ما تقول نصرته ولا تقول إيش نصرته من القوم، فما هو الفعل الذي ضمن في قول نصرناه من القوم؟ الفعل هو نجيناه. نجيناه يعني كان معنى نصرناه فنجيناه من القوم، لأن نقول نجاه من كذا هذا يتناسب دخول فعل نجا على حرف من، أما تقول نصره من كذا فإنه لا يتناسب، لا يتناسب. فإذا هذا نعتبره ماذا؟ تضمين. إذا هذه فكرة التضمين باختصار، فعل دخل على حرف جر وهذا الحرف اللي هو حرف الجر لا يتناسب مع هذا الفعل المذكور، فنذكر فعلا آخر نعتبره متناسب نعتبره تضمينا. أيضا ذكر شيخ الإسلام قضية فيما يتعلق بجمع أقوال السلف في هذا الباب وأنها مفيدة. ما هو وجه إفادة جمع أقوال السلف في هذه المسألة بالذات في مسألة تقريب المعاني؟ نعم، أن مجموع عبارات السلف رحمه الله أدل على المقصود بالآية. طيب مثال ذلك كيف كان أدل؟ كمثلا في قوله يوم تمور السماء مورا، عند جمع المعاني إما التموج أو الحركة أو كذا تظهر لك المعنى كامل. أي نعم، لأنه قلنا أنه بعض الألفاظ اللغوية يكون فيها أكثر من جزء من المعاني، بمعنى أنها إذا تكونت في هذا المعاني تكون معنى اللفظ الكلي. وضرب شيخ الإسلام أمثلة على سبيل المثال لا ريب فيه، مع أن اتفق السلف في أن لا ريب فيه معنى إيش؟ لا شك فيه، لكن ليس معنى ذلك أن مطلق الريب هو مطلق الشك، وإنما الريب فيه زيادة، زيادة معنى وهو اللي هو الاضطراب، اللي هو الاضطراب، فكان الريب شك مع اضطراب. فإذا جئنا وقلنا لا ريب فيه لا شك فيه فكان هذا من باب إيش؟ تقريب المعنى. وكذلك المور، لما نقول المور معنى الحركة نقول تقريب المعنى، المور بمعنى التموج تقريب للمعنى، وهو جزء من معنى المور وليس هو كل المعنى. فإذا جمع هذه العبارات يكون أدل على المقصود من معنى اللفظة، إما من جهة اللغة وإما من جهة السياق، يعني إما من جهة اللغة وإما من جهة السياق. هذا تقريبا بعض الأفكار التي طرحها شيخ الإسلام، فنختصر لكي نأخذ اليوم درس اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. هذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذكر ما يقع من الاختلاف بسبب النقل والاختلاف بسبب الاستدلال. يعني كان الآن الفصل هذا عقده شيخ الإسلام للتنبيه على ما يقع في التفاسير مما يكون سببه النقل ومما يكون سببه الاستدلال. وهذا المبحث أيضا يعتبر من المباحث المهمة والنفيسة في مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي لصيقة جدا بموضوع أصول التفسير. ذكر هنا في هذا الفصل اللي هو الفصل الأول المتعلق بالنقل، يعني ذكر مسائل مهمة جدا، يعني ذكر ما يتعلق بالإسرائيليات، وكذلك ذكر ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة المروية في التفسير، وهما يعني من الأشياء التي نجدها في المنقولات. وسيأتينا إن شاء الله كيفية التعامل مع هذه المنقولات، بناء على ما طرحه شيخ الإسلام في هذا المكان، وكذلك سيطرحه في مكان آخر فيما يتعلق بذات الإسرائيليات. وكذلك عندنا أيضا قضية مهمة وهي ما يتعلق بالمراسيل في التفسير وكيفية الإفادة منها، يعني كيف نستفيد من المراسيل في التفسير. فمن وطلق الآن فيما يتعلق بالنقل ثلاث قضايا مهمة: قضية الإسرائيليات، وقضية المراسيل، وقضية الأحاديث والآثار الموضوعة أو الضعيفة. هذه ذات قضايا كلية طرحها في هذا الفصل اللي في الفصل الأول من فصل سببي الاختلاف في كتب التفسير. ذكرنا الاختلاف على نوعين، منه ما مستند النقل ومنه ما مستند الاستدلال، لأنه قال إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هذه الجملة بمعناها سبقت هذه الجملة بمعناها في مكان من الرسالة. أين؟ نعم، مقدمة الرسالة تكلم عنها شيخ الإسلام. اي نعم، في اول المقدمة لما تكلم عن السؤال نبه على هذه المسألة، وان اما يكون نقل عن معصوم اما يكون نقل اما يكون ايش استدلال له دليل معلوم. فاذا هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام له اتصال بما ذكره في اول المقدمة، في ما ذكره هو المقدمة لما أشار إلى إجابة السائل. أيضا ذكر في إذا نقول الآن، وهذا تنبيه لنا نرجع أيضا الحديث عنه لما تكلم عن تفسير الرأي، أنه كان شيخ الإسلام يقول لنا أنه الآن التفسير لا يخرج عن أن يكون منقولا أو معقولا، أن يكون منقولا أو معقولا. ونحتاج ولعلنا إن شاء الله عند التفسير الرأي نفصلها لكي ندع علامات في آخر المباحث، أنا أتكلم عن ما هو التفسير المنقول الذي يمكن أخذه بالنقل وما هو التفسير المعقول بإذن الله، نفسر بها لاحقا لكي لا تختلط علينا مسائل هذا الكتاب، لأن إذا ما وجدناها في ذلك الكتاب إلى نهاية الكتاب. المنقول هنا قال منه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، كمان المنقول قد يكون عن معصوم وعن غير معصوم. هذه التقسيمات كلها تقسيمات للتنبيه على هذه جنس المنقولات، للمنقول إما أن يكون عن معصوم وهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون عن غير معصوم مثل الخبر عن أي واحد من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخبر عن من هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يروى في الإسرائيليات. وهو يهمنا الآن هي قضية الإسرائيليات بذات لأنه سيتطرق لها بعد ذلك في ما يمكن المنقول اللي هو ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف منه وما لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف منه. هذا القسم الثاني من المنقول يقول لا طريق لنا بالجزم بالصدق به بالصدق منه، وهذا مهم انه المنقول عن غير المعصوم قد يكون ليس لنا طريق الى نجزم بصحته. صحيح. لماذا؟ لان عامته مما لا فائدة فيه، وكما قال انه الكلام فيه من فضول الكلام، وهذا ينطبق كثيرا على ماذا؟ على الإسرائيليات بالذات، يعني ينطبق على الإسرائيليات بالذات أن أغلبها لا يمكن الجزم به، وأيضا أن الكلام فيها قد يكون من فضول الكلام. لكن لو كان في هذه المنقولات ما يحتاج إليه المسلمون، يعني يحتاج المسلمون، يقول فإن الله قد نصب على الحق فيه دليلا. وهذه قاعدة مهمة جدا أن نعلم أنه لا يمكن أن تضل الأمة عن الحق. فإذا كانت الأمة تحتاج إلى مسألة من المسائل العلمية أو العملية، فإن الله سبحانه وتعالى قد نصب للحق دليلا على هذه المسألة العلمية أو العلمية العملية أو العلمية. لكن من الذي يصل إلى هذا الحق؟ هذه قضية أخرى. لكن لا يمكن أن يقال إن الأمة تظل في مسألة مسائل الدين عن في سواء كانت علمية أو عملية عن الحق. وهذا ما ذكره الآن في أنه ما يحتاج إليه المسلم إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، وهذه قاعدة كلية في هذه المسألة. جميل. نعم. جميل. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحة منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم. الآن شيخ الإسلام ضرب لنا أمثلة مما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. نعم. وكما تلاحظون اختار أمثلة بالفعل يتبين منها أن عدم معرفتها تساوي معرفتها. يعني المعرفة وعدمها سواء في هذا. يعني ما هو لون كلب أصحاب الكهف؟ لا يؤثر، يعني إن عرفنا لم يؤثر وإن تركناه إيش؟ لا يؤثر. لا يؤثر. كذلك البعض الذي ضرب به موسى وفي بعض النسخ ضرب به قتيل موسى، ما هو؟ هل كان اللسان؟ هل كان من الفخذ؟ هل كان بعضهم يعني قال العصعص إلى آخره؟ كل هذا الذي قيل لا يؤثر، لأن الله سبحانه وتعالى أجمل في هذا، قلنا ضربوه ببعضها. فما هذا البعض نحن لا يعنينا ولا يفيدنا معرفة ما الذي ضرب به قتيل موسى. أو كذلك مقدار سفينة نوح، كم كان طولها؟ ما نوع خشبها؟ كل هذا لا يفيد. أو كذلك اسم الغلام الذي قتل الخضر، ماذا ما كان اسمه؟ لأن كله لا يقوم عليه، كل هذه معرفتها لا يقوم عليها لا علم ولا عمل. فإذا كان لا يقوم عليها لا علم ولا عمل فهي من النوع الذي قال إن الكلام فيه من فضول الكلام، إن الكلام فيه من فضول الكلام. فإذا هذه قاعدة كلية في المنقولات المتقدمة، أن الأغلب ما أغلب ما يكون في حالها أنها تعتبر ماذا؟ من فضول الكلام. هذه الأمور كما قال لا يمكن طريق العلم بها النقل، لأنه لا يمكن الاستدلال عليها. لماذا؟ لأن العقل لا يصل إلى أن يعرف ما اسمه القتيل الذي قتيل الخضر الذي قتل الخضر، ما اسمه ولا لونه ولا شكله ولا غير ذلك ما يتعلق به، وإنما نعلم أنه قد قتل غلاما فقط. بعد ذلك من التفاصيل لا نعلمها، لأن الطريق طريق الوصول إليها هو النقل وليس عندنا نقل. كذلك نبه على أنه ما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت من هذا النوع، فمثل اسم صاحب الخضر، فإن هذا كما قال معلوم. يعني إنه معنى كانوا يقول إنه عندنا بعض المنقولات في مثل هذا النوع منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك أننا نعتبرها من المنقولات الصحيحة التي نتقبلها، والأصل فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه إشارة أو فائدة. يعني على سبيل المثال لو جينا إلى فائدة يعني استفرادية، ماذا يشير اسم الخضر لك؟ يعني موسى عليه السلام لو قلنا هذا الاسم موسى، هل هو اسم عربي محض أو ليس اسما عربيا؟ جميل، يعني فيه عجمة ولا لا؟ صحيح. لكن اسم الخضر عربي محض ولا فيه عجمة؟ عربي. ونحن نعلم من الأسماء لا تتغير، وإن كانت قد تتحور، يعني قد يحصل لها تحوير لكنها ما تتغير. فكأننا إذا ممكن نثبت نقول إن هذا الذي سمي بالخضر كان فيه إشارة لأنه كان رجلا عربيا، يعني كان فيه إشارة لأنه رجلا عربيا. هذه الفائدة لما نستفيدها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان استفادنا فائدة علمية معينة من قوله صلى الله عليه وسلم إن صاحب موسى هو الخضر، إن صاحب موسى هو الخضر. لكن لماذا سمي الخضر؟ جاءت تعليلات بعض العلماء لم يدل عليها، لم يدل عليها الدليل، فهذا نتوقف فيها. أنه كما قالوا أنه كان إذا جلس في بقعة وثم قام منها واخضر المكان الذي كان يجلس فيه، نقول هذا ليس عليه دليل. نعم. أيضا ذكر لنا بعض بل أنه ما لم يكن كذلك، يعني ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ما يأخذ عنها الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وذكرنا أمثلة لمن يأخذون من أهل الكتاب وهم هؤلاء الثلاثة. قال بعدها: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. وهذه قاعدة، أن المنقول عن أهل الكتاب لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. هذه قاعدة كلية في ماذا؟ في التعامل مع الإسرائيليات. إذا جئنا مثلا على سبيل المثال إلى خبر إسرائيلي منقول، ليس منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، منقول عن بني إسرائيل، فالأصل فيه التوقف، يعني لا نصدق ولا نكذب. لكن إن كذبنا فلا بد من ماذا؟ من حجة دليل، وإن صدقنا لا بد أيضا من حجة ودليل. وهذه قاعدة كلية في الإسرائيليات. وما القاعدة من أين استنبطت؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما نحدثكم بحق فتكذبوا وإما نحدثكم بباطل فتصدقوه. وسيأتي إن شاء الله تفصيلات الإسرائيليات، لأن إن شاء الله نأخذ ما ذكر شيخ الإسلام في هذا الموطن ونرجع بقية التفصيلات في حديثه عن التابعين، لأنه فصل تفصيلات هناك أخرى، فنجمع هذا مع ذاك في عند الانتقال إلى تفسير التابعين. لكن الذي يعنينا هنا الآن وهو مهم جدا أن ننتبه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المنهج في التعامل مع مرويات بني إسرائيل. هل يجوز التحديث بمرويات بني إسرائيل أو ما يجوز؟ حسب الحجة. لا، التحديث. التحديث يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل يجوز تصديق مرويات بني إسرائيل؟ أي نعم. هل يجوز تكذيبها؟ أيضا لا. نقول لا تكذب إلا بحجة ولا تصدق إلا بحجة. وستأتي إن شاء الله تفصيلات لشيخ الإسلام في هذا الكلام، يعني متى تقبل ومتى لا تقبل. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. نعم. الآن في هذا الكلام ذكر لنا شيخ الإسلام قواعد مهمة يحسن التنبؤ لها. أول قاعدة ذكرها فيما يتعلق باختلاف التابعين، قال متى اختلف التابعون فلم يكن قول بعضهم حجة على بعض. هذه نعتبرها قاعدة علمية، هذه قاعدة علمية، وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكر هذه القاعدة في الكلام عن تفسير التابعين، وإن شاء الله نشير إليها هنالك بإذن الله. أيضا لما تكلم الآن عن المنقول عن التابعين ووازنه بالمنقول عن الصحابة فيما يتعلق بالإسرائيليات، لاحظوا عبارة شيخ الإسلام أنه ما يتعلق بالإسرائيليات مما يكون من جنس يعني الإسرائيليات إذا كان منقولا عن الصحابة قال فالنفس إليه أسكن. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب الصحابي لا يروي عن تابعي في الغالب، فكونه يروي أثرا فيه شبهة الخبر الإسرائيلي فإن نقول إن هذا احتمال أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون أخذه عمن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه قاعدة أيضا أن المروي من الإسرائيليات عن الصحابة فالنفس إليه أسكن لوجود هذا الاحتمال، ولا يعني طبعا ذلك القبول المطلق، لكنه يعني أن الإنسان لا يتعجل في رد ما روي وثبت عن الصحابة مما فيه شبهة خبر الإسرائيلي والصحابي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لنقول احتمال أنه أخذه عن النبي وإن لم ينسبه. هذه إذن قضية جنس المرويات عن بني إسرائيل. أيضا أفادنا في النقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، وهذا ظاهر بالاستقراء، حينما ترجع إلى تفسير الصحابة تجد أن المنقول من الإسرائيليات أقل من المنقول عن التابعين. فلما جاء عصر التابعين زاد النقل عمن؟ عن بني إسرائيل أكثر مما كان عند الصحابة. كذلك نبهنا إلى قضية أنه إذا جزم الصحابي بما يقول، إذا جزم بما يقول في ما يكون في شبهة الخبر الإسرائيلي، يقول فكيف يقال إنه أخذهم بني إسرائيل وقد نهوا عن تصديقهم؟ لأنه معروف أن الصحابة رضي الله عنهم قد نهوا عن تصديق بني إسرائيل، فكيف يقال بأن الصحابي قد صدق المروع من إسرائيل وهو قد نهي عن أن يصدقهم؟ لأنه يخالف المنهج الذي نهجه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته مثل معرفة ما يروى من الحديث، ما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، يعني كأنه موازن المروي من إسرائيليات كالمروي من الحديث الذي لا يعلم صحيحه من ضعيفه. فإذا الأصل في مثل هذه المرويات هو عدم الأخذ، لكن خص المروي عن بني إسرائيل بالقاعدة المذكورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاعد هذا، قال فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون عندهم حق فيكذب هذا الحق لو كذبوا، أو أن يكون باطلا فيصدق هذا الباطل. نعم. آخر فقرة ذكرها فيما يمكن معرفة الصحيح منه، قال كثير، يعني من هذا من جنس هذه المنقولات، وموجود كما قال في التفسير والحديث والمغازي، وأيضا فيما ينقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم. فإذا موجود عندنا في ما مستند النقل شيء كثير من هذه يمكن الجزم بصحته، لأن البحث فيها يوصل إلى أن هذه الأخبار صحيحة، وهذه تعلم إما كما ذكر بطريق النظر في الأسانيد أو بأمور أخرى غير النقل، يعني بأمور عقلية أو تحليلات يؤخذ بها غير النقل، وسيشير إلى شيء مما يتعلق بكيفية قبول مثل هذه الأخبار. نعم. نكمل شيء. تفضل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس فمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت. نعم. رجع شيخ الإسلام إلى قضية المنقولات، فقال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. وطبعا هذا ظاهر باستقراء الشريعة، يعني ظاهر باستقراء الشريعة أن الحاجة إلى المنقولات التي نصب الله عليها للحق فيها دليلا قد عرف العلماء مخارجها وعرفوا الصحيح من الضعيف منها وعملوا بما فيها من الصحيح لقضية المنقولات التي يحتاج إليها. أشار إلى مسألة قالوا معلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ما العلاقة الآن بين التفسير وبين المغازي والملاحم من جهة النقل؟ هو وضع موازنة بينها. إذا رجعنا إلى المغازي والملاحم نجد أن كثيرا من المنقولات فيها مراسيل. المنقولات فيها مراسيل. ثم أورد عبارة الإمام أحمد 3 أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد. قال لأن الغالب عليها المراسيل. نقف عند هذا ونناقش الآن هذه الفكرة. الآن شيخ الإمام أحمد رحمه الله لما طرح فكرة أن ثلاثة ليس لها إسناد، اللي هي التفسير والملاحم والمغازي، طبعا اختلف أصحابه في بيان معنى مراد الإمام أحمد وغير من أصحابه من تعرض لرأي الإمام أحمد، حتى أن الخطيب البغدادي قال إنه يقصد بعض كتب التفسير وذكر مثل كتاب مقاتل وغيره، لكن لا يدل كلام الإمام أحمد على هذا بحال، وإنما مراد ما ذكر شيخ الإسلام أنه ليس لها إسناد. المراد جنس المنقولات وليس باب الاستدلال. يعني عبارة أحمد الآن منصبة على جنس المنقول وليس على باب الاستدلال. لماذا؟ لأن المغازي والملاحم هل فيها استدلال أو هي منقولات؟ منقولات. منقولات. فلما قال التفسير، التفسير عندنا نوعان، نوع منقول ونوع معقول اللي هو استدلال. فقطعا هو يريد ماذا؟ النوع المنقول. النوع المنقول. ولهذا سيدخل عندنا في المنقول أسباب النزول وقصص الآي والإسرائيليات، كل هذه تدخل في المنقولات. هذه المنقولات كثير منها وارد عن من؟ لا، لقول الصحابة ما اختلت عبارة الإمام أحمد، وارد عن التابعين ومن دونهم، ولهذا تكون إيش؟ مراسيل. تكون ماذا؟ مراسيل. وهذا سيأتي الكلام عن المراسيل ويفصل فيها. فإذا المقصد من ذلك أن يفهم أن عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التفسير المنقول وليس الاستدلالي، التفسير المنقول كالمغازي والملاحم، كالمغازي والملاحم كثير منه ليس له إسناد، أي ليس له إسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال سبب النزول، لما يقول مجاهد نزلت هذه الآية في كذا على سبب النزول، أو كان كذا فنزلت كذا، هذا سبب النزول. هل مجاهد شاهد أو حضر التنزيل؟ نقول لا. فإذا الآن هذا مرسل ولا ما مرسل؟ مرسل. كذلك لو جاء عن السدي مثلا تفسير آية فيها إسرائيليات وحكى قصة الآية، هذا هل هو الآن وهو حكاها لم ينسبها إلى أحد، هذا أليس من جنس المنقولات؟ هل رفع يمكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فإذا هو أيضا يدخل في باب إيش؟ المراسيل. فإذا نأخذ عبارة أحمد على أنه أراد التفسير المنقول الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد، مثل المروي في المغازي التي تحتاج إلى إسناد، والملاحم التي تحتاج إلى إسناد. هذا يعني باختصار ما يتعلق بما أراده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال طبعا عقب شيخ الإسلام قال مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري، هذا استطراد، يعني هذا من الاستطرادات التي استطرد بها شيخ الإسلام فيما يتعلق بالمقدمة، لكن أراد أن يشير أو أن يؤكد تلك الموازنة التي جعلها الإمام أحمد بين كتب التفسير والمغازي والملاحم. لكنه بعد ذلك قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، هذا من باب إيش؟ الاستطراد. وهذا استطراد نافع وهو استقرائي. لماذا أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة؟ لأنها خرجت منهم. ثم قال ثم أهل الشام، لماذا؟ لأنها وقفت عندهم، لأن الشام صارت قاعدة الإسلام وأن تنطلق منها إيش؟ الجيوش. ثم أهل العراق أيضا، لأنهم أيضا كانت تنطلق منهم الجيوش، فكانوا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام تلك المغازي. ثم ذكر طبعا فائدة أيضا استطرادية، فكان لهم اللي هم أهل الشام أنهم كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب إسحاق الفزاري الذي صنفه بذلك. لماذا عظموه؟ لأنه خارج من متخصص، لأن أهل الشام صاروا أهل تخصص بما يتعلق بماذا؟ بالمغازي والسير، فكونه يخرج منه يعني منه يكون إنسان عاصر وعايش أحداث المغازي والسير فيكتب عنها كتابة أدق من غيره. قال أما التفسير ورجع الآن إلى التفسير لي أيضا يبين لنا من هم الأخص به، فذكر أصحاب ابن عباس اللي هم أهل مكة، وذكر منهم مجموعة من أصحاب ابن عباس، قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. لأنه لو تأملنا في الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة، يعني أكثرهم يعني رواية، أكثر من روية عنه التفسير، سنجد بالفعل أن ابن عباس ثم بعده ابن مسعود المعلم الكوفة، ابن عباس ثم ابن مسعود. ولهذا ذكرهم شيخ الإسلام في هذا الموضوع، سيأتي ذكر لهم إن شاء الله أيضا في الكلام عن الصحابة. عبارة من ذلك ما تميزوا به على غيرهم، يعني العبارة فيها قلق الحقيقة وتحتاج أيضا إلى تحري، فإن كان فيها إشكال فلعلها ترجع إلى الإشارة السابقة ذكرناها في أول كتاب، وهي أن إذا ثبت أنها فيها خلل بالفعل فإن تعود بسبب ماذا؟ الإملاء، أن الشيخ الإسلام رحمه تعالى أملى هذه المقدمة ولم يراجعها، فيقع مثل هذا الخلل في مثل هذه العبارات. فهي عبارة تحتاج إلى نظر وتحرير، عبارة ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، إن كان ليس لها موقع أو يكون في سقط في العبارة. قال وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه يعني عن عن عن أيضا ابن عبد الرحمن، يعني التفسير زيد مروي من طريقين، طريق مالك وطريق عبد الرحمن ابن زيد، وعن عبد الرحمن بن زيد أخذ عبد الله ابن وهب. في هذه الجملة الآن نلاحظ أنه لم ينسب التفسير في أهل المدينة إلى أحد من الصحابة، لم ينسب إلى أحد من الصحابة مثل ما نسبه عند أهل مكة وعند أهل الكوفة. فهل يعني هذا أنه لم يكن في المدينة من الصحابة علماء في التفسير؟ يعني من الصحابة في في في في في, في المدينة يعني اختص بتعليم الناس وتميز بالتفسير؟ زيد بن ثابت كان مختصا بالقراءة، غيره علي كان منشغلا لم يجلس لي التفسير أيضا، وإن كان مفسرا وفي رواية تفسيرية. عندنا أبي بن كعب له روايات في التفسير، وإن كان أيضا مختصا بالقراءة يعني أكثر. فالمقصد من ذلك أنه ينتبه إلى أن طبقة الصحابة في المدينة لم يكن التفسير فيهم ظاهرا ظهورا بارزا مثل ما ظهر في مكة أو في الكوفة، ولا ذلك عدم الوجود لكنه أقل، لكنه أقل يعني في المدينة. وإلا فعلماء المدينة من الصحابة خصوصا أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد، هؤلاء اختصوا بالإقراء وأيضا لهم إيش شيء من التفسير وتفاوت. فمن أكثرهم علي بن أبي طالب ثم عمر بن الخطاب ثم أبي بن كعب يعني في عدد المرويات. فأما غيرهم مثلا أبو بكر الصديق توفي يعني متقدما وانشغل بالخلافة، غيرهم من الصحابة لو تأملتم تجد أنهم قد تخصصوا في بعض العلوم، أو أن يكون بعضهم قد انشغل بشيء ما، أو يكون خرج خارج مدينة مثل معاذ بن جبل أو غيره. المقصد من ذلك أنه لا يلزم أن يكون لكل مدينة من مدن الإسلام في ذلك الوقت أن يكون معلما خاصا بالتفسير، قد يوجد وقد يكون هناك مجموعة يتشكل منهم معرفة علم التفسير. نعم، توقف عند هذا الحد شيخ يعني الحلقة، ونترك المجال للإخوة إن كان هناك أسئلة فيما مضى من دروس. شيخ مساعد، يعني في قضية يعني استخدام الإسرائيليات، يعني بعض الناس أثناء مثلا موعظة يقدمها بعض طلاب العلم أحيانا يورد بعض هذه الإسرائيليات، يريدها في ثنايا حديثه الذي يعني ضمنه مجموعة كبيرة من الحديث الصحيحة، هل يلزم أن يذكر هذه القاعدة أن ما يروى في هذا المقام هو يعني لا يصدق ولا يكذب، أم أنه يعني يذكره وقد يحدث لبس يعني عند بعض العوام أو بعض الناس يستمع ويأخذ هذا الكلام على أنه صدق من هذا الشيخ؟ طيب هذا السؤال حقيقة يعني يجر إلى الحديث عن الموضوع، يعني هو سيأتي إن شاء الله لاحقا، لكن لا بأس من شيء ما دام جاء السؤال. أنه الآن قضية التعامل مع الإسرائيليات، في الغالب في الغالب أن الوعاظ حينما يروون مثل هذه الإسرائيليات يروون ما يرون أنه يصلح للعامة ويكون من باب إيش المواعظ، من باب المواعظ، يعني قصة أو خبر مثل أخبار بعض الرهبان أو غيرها، مثل خبر الراهب الذي كانت يعني جاء إخوة رضيوا فسافرون فجاءوا بيختهم عنده وحصل منه ما حصل حتى سجد للشيطان، قصة معروفة يذكرونها عند قول سبحانه وتعالى في كمثل الشيطان إذ قال الإنساني أكفر، فيذكرون مثل هذه القصة ورويت عن بعض الصحابة. فهذه أخبار ممكن أن تحكى من باب المواعظ ليس إلا، وبابها واسع. لكن السؤال الذي أحب أن ننتبه له، هل بالفعل العامة يتأثرون بهذه المرويات الإسرائيلية؟ يعني لو جعلنا لو صنعنا مسحا، هل بالفعل يتأثرون ويتغير عندهم شيء أو أنه يختل عندهم شيء في عباداتهم أو إلى آخره، حين نقول أنه في أثر سيء من الإسرائيليات عليهم؟ في الغالب لا. يعني في الغالب لا. هذه قضية. القضية الثانية، لأنه إذا كان كذا فإنه ما يحتاج كل ما يذكر وقال هذه إسرائيلية والإسرائيليين لا صدق ولا تكذب. القضية الثانية في مثل هذا المقام، إنه لو نحن أيضا نظرنا إلى كتب التفسير التي هوجمت بسبب الإسرائيليات، مثل تفسير الثعلبي أو تفسير الطبري أو كذلك حتى تفسير ابن كثير مع حرصه على التنقيح، هذه التي هوجمت بالإسرائيليات، هذه الكتب من الذي يقرأها في الغالب؟ طلاب علم. ولو قرأها العامة هل يتوقع أن تؤثر عليهم هذه الإسرائيليات تأثيرا سلبيا أيضا؟ لا يتوقع ذلك. لكن لماذا نغفل نحن عن الذي بالفعل يؤثر على عقول طلاب العلم الذين هم ينقلون العلم إلى من؟ إلى الآخرين. مثل علم الكلام الذي نجده مبثوثا بثا كثيرا جدا جدا في كتب التفسير، وفي أحيانا بسبب علم الكلام وبسبب تقديم الأدلة العقلية على أدلة نقلية نجد فيه مخالفة صريحة جدا لبعض الآيات وبعض الأحاديث. فهذا لا شك أنه أكثر خطرا. أنا في رأيي أنه هذا الذي نقل أو تكلم فيه عن الإسرائيليات وهجمت الإسرائيليات وزعم أنها لها أثر سيء، أنه الحقيقة ليس فيها، بل هو في مثل هذا العلم الآخر الذي لو نظر لوجدنا كثير من أو بعض كتب التفسير وقعت في إشكالية علم الكلام. وخذ على سبيل المثال المتفق عليه عند كثير من المسلمين كتاب الزمخشري، ولهذا جاء أحد يقرأ كتاب الزمخشري يحذرون من ماذا؟ من بدعة الاعتزال، لأنهم كما قالوا وسيأتينا شاء الكلام عنه أنه يدس بدعته دسا بحيث أنها تخفى على طلاب العلم. فتأثير مثل هذا أخطر وأشد من تأثير الإسرائيليات. وأنت أصلا إذا قلت أنه مروي عن بني إسرائيل الناس تقف عنده، أصلا ما تقبله مباشرة، الناس تقف عنده ما تقبله حتى عند العام، لأن الأصل عند المسلمين الاهتداء بما في الكتاب والسنة، وتلك أمور فضلة يعني ليست يعني أصلا عنده، ولهذا يتخفف فيها عند الوعاظ وعند المذكرين. نعم. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن المخبر لم يتواطؤوا على اختلافه، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، وعلم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافية إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. نعم. يعني هذا الآن الكلام عن المراسيل التي في التفسير لباب المنقولات، لعلي أبتدئ بآخر عبارة ذكرها وننطلق منها بعد ذلك إلى قضية المراسيل في التفسير والضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام. يلاحظ شيخ الإسلام يقول هذا الأصل يعني ذكره في المراسيل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير، شو الجزم يعني ليس فقط الاستدلال بل الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. قال وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. هذه قاعدة مهمة، وسبق لما تكلم عن أنه بعضها يعلم بالنقل وبعضها يعلم بغير النقل، يعني اللي هي أحوال الخطاب. الآن لو ضربنا مثال لما ينقل عن الناس، لو مثلا كنت في مجلس وجاء مخبر وأخبر أنه وقع حادث في المكان الفلاني بين سيارتين، ثم جاء آخر وأخبر وقال لا والله ثلاث سيارات مين سيارتين، وجاء ثالث وقال هي الحقيقة سيارتين واحدة حمراء والثانية صفراء، وجاء غيره قال لا ليست صفراء إنما كانت كذا، المتغيرت أقوالهم يعني في اختلاف في التفاصيل. الآن الاختلاف في التفاصيل هل يسقط أصل القصة؟ لا يسقطها، وهذه قاعدة مهمة. فإذا الآن القاعدة لذلك يريد الشيخ الإسلام أن يقول هذا أصلا ينبغي أن يعرف، إنه الاختلاف في التفاصيل لا يسقط أصل القصة. فإذا نثبت أصل القصة أن وقع حادث وأنه على الأقل بين سيارتين، أما التفاصيل بعد ذلك ما هو لون السيارات ما هو نوعها، هذا قد يقع فيه الاختلاف في النقل، ولا يلزم أن يكون أحدهم كذب لما نقل، إنما يكون توهم. وسيأتي إشارة إلى ما يقع من الوهم حتى عند بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلنقول إنه هذه قاعدة مهمة، وكما أنها تستخدم في الحديث وفي التفسير وفي المغازي كذلك تستخدم في ماذا؟ في أقوال الناس. وهذا ما يمكن يسمى بالنقد التاريخي، يعني كيف أن ننظر إلى المسألة ونجمع منها يعني من خلالها ما هو الشيء الثابت الأصل الثابت وما الأشياء التي اختلف فيها، ولعل إن شاء الله نشير إليها مرة أخرى. نرجع الآن إلى المراسيل. ما المراد بالمراسيل في اصطلاح المحدثين؟ يعني ما هي المراسيل؟ نعم. رواه التابعي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحيث التابعي لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله. أي نعم. يعني ما سقط فيه الصحابي وأسنده التابعي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسقط الصحابي ونسبه إلى زمن النبي. يدخل في المراسيل في هذا عندنا في التفسير المرويات بني إسرائيل لأنها شبيهة بهذا، لأن الكلام كله أو الكلام سيأتي على هذه القضية قضية المنقولات عن بني إسرائيل، وسنستفيد منها إن شاء الله في كيفية التعامل مع مرويات بني إسرائيل بمثل هذه الحيثية. إذا هذه المراسيل الآن كما قال إذا تعددت طرقها، هذه أول ضابط، وخلت عن المواطأة، يعني تعدد الطرق ضابط والخلو من المواطأة ضابط ثاني، لأنه قد تتعدد الطرق وتكون إيش منقولة عن واحد، يعني بس تتعدد تكون عن واحد ثم تتعدد بعد ذلك، هذه لا تدخل في الضابط. قد تتعدى الطرق ويعلم من أحوال الرواة أنهم قد تواطؤوا على هذا الخبر، فهذا يكون مرجع أيضا واحد. إذا لابد من ماذا؟ من تعدد الطرق ومن خلوها من ماذا؟ من المواطأة. في قضية سيأتي إن شاء الله لاحقا بها، وهي إذا تلقاها العلماء بالقبول كخبر الواحد، أيضا أشار إليها لاحقا لكن أشير إليها الآن عشان نعرف الآن ما هي الضوابط عن شيخ الإسلام. إذا تلقاها العلماء بالقبول فإنها أيضا تقبل. إذا كان الضوابط عندنا تعدد الطرق، خلوها من المواطأة، تلقي العلماء لها بالقبول. ومن هم العلماء المعنيون في مثل هذا المقام؟ الأصل فيه أن علماء من التفسير، خصوصا أهل التحرير منهم، ممن لهم عناية بالأسانيد والأحاديث. فكون هذه الأسانيد تمر على هذا الجمع من العلماء ويجرونها ولا يتعرضون لأسانيدها مع معرفتهم بها، تدل من حيث الجملة على قبولهم لها، على قبولهم لها وعملهم بها، فهي شبيهة بقبول العلماء لخبر الواحد. قبول العلماء لخبر الواحد هذا تقريبا فكرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمراسيل في هذا الموطن. تفاصيل الخبر، التفاصيل التي الخبر، لأن قلنا أصل الخبر يمكن أن تقبل فيه هذه المراسيل، لكن تفاصيل الخبر هل تكفي في المراسيل او لا؟ لا تكفي، لانه الان ننبه على ان التفاصيل لا تكفي فيها ماذا؟ المراسيل. لكن اصل قصة تكفي فيها المراسيل، لكن انه اثبت احد هذه التفاصيل لابد من طريق صحيح خاص بهذا الامر التفصيل. جميل. نعم. لعلنا يعني نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق أو ما ذكره شيخ الإسلام في هذه القاعدة فيما يتعلق بتفاصيل الخبر بإذن الله تعالى في الدرس القادم، درس يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس في شرح مقدمة في أصول التفسير. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، شكرا له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم ومشاهدتكم، وشكرا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في دروس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.